preso. كتاب الطهارة باب العمل في الوضوء. حدثني يحيى عن مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو جد عمرو بن يحيى المازني وكان من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء، بوضوء يعني بالماء الذي يتوضأ به، فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، ثم تمضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه ثم غسل رجليه. وحدثني عن مالك أي حدثني يحيى الليثي عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ينثر، ومن استجمر فليوتر. إلى آخر الأحاديث، أحاديث الباب. هذا الحديث الذي رواه الإمام مالك موجود في الصحيحين أيضا مع اختلاف يسير في الألفاظ. اللفظ الذي رواه مالك هكذا: يروي عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، عن يحيى المازني، أنه قال لعبد الله بن زيد بن عاصم وهو صحابي جليل حضر بدر وأحد وقيل إنه هو الذي قتل مسيلمة الكذاب ومات في أو استشهد في وقعة الحرة، قال له عمرو بن يحيى قال لي عبد الله بن زيد: هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد بن عاصم: نعم. فدعا بوضوء يعني دعا بما ليتوضأ به فأفرغ على يديه فغسل يديه مرتين مرتين، لاحظوا العبارة فأفرغ على يديه، وهذا يعني أن عبد الله رضي الله عنه لم يضع يده في الإناء وإنما أفرغ مما في الإناء على يده، وهذا يعضده الحديث الآخر الذي نهى وهو موجود أيضا في الصحيحين نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المتوضئ أن يضع يديه في الإناء، يعني يتوضأ بهذه الطريقة. الماء يصح مستعملا، والغالب أو المحظور أن الماء قليل أقل من قلتين، فإذا وضع الإنسان يده في الماء بقصد الوضوء فالماء كله أصبح مستعمل وأصبح طاهرا غير مطهر. وأما إذا قصد لم يقصد الوضوء فكذلك يمكن أن يتغذر الماء القليل بسبب ذلك، وعلى كلا الحالتين ينبغي أن يفرغ الماء من الإناء كبر أو صغر في يده. فغسل عبد الله يديه أي كل منهما مرتين، معنى مرتين مرتين أي غسل كل من يديه مرتين مرتين إلى المرفق، هذه الغسلة الأولى التي تسلم، غسل يديه مرتين مرتين. عندنا في مذهب الإمام الشافعي يسلم أن يغسل ثلاثة، مع العلم بأن غسل اليد هذه سنة وليست من أركان الوضوء، نعم، ولكن على كل يسأل أن يغسل ثلاث مرات. وهنالك رواية موجودة في البخاري وفي مسلم أنه غسل يديه ثلاث مرات ثم تمضمض واستنثر. المضمضة معروفة، إدخال الماء في الفم ثم مد هذا الماء، والاستنثار لا يكون إلا بعد استنشاق، يعني دائما مستحيل يكون الاستنثار بعد الاستنشاق الا بعد الاستنشاق، لان الاستنشاق هو ان ياخذ الانسان الماء فيستنشقه بانفه، يعني يسحب الماء ينصره ويخرجه بعد أن أدخل، فهذا هو الاستنكار، وكلاهما سنة. نعم. ثم توضأ واستنكر ثلاثا، والمفروض أن المضمضة ثلاثا والاستنكار أيضا ثلاثا. ثم غسل وجهه ثلاثا، ولا خلاف في هذا، يعني السني طبعا غسل الوجه مرة واحدة يكفي لفضية الوضوء ولمحقوق الركن، لكن السنية لا تكمل إلا بغسل الوجه ثلاثا. ثم غسل يديه مرتين إلى المرفق، غسل يديه مرتين هذا مذهب الإمام مالك، وموجود في صحيح البخاري رواية أخرى من هذا الطريق ذاته أنه غسل يديه ثلاث مرات إلى المرفقين. ويقول الشافعية ومن معهم إن زيادة العدل يؤخذ بها، يعني حديث أنه غسل مرتين لا يتعارض مع رواية أنه غسل يديه ثلاث مرات، لأن ثلاث مرات يحوي مرتين وزيادة. ونحن في هذه الحالة القاعدة أنه إذا جاءتنا زيادة من رواية لعدول فنحن نقبل الزيادة، زيادة العدل تقبل، وهذه أولى من أن نأخذ الأقل. في مبرر للزيادة بالأخذ بالأكثر، لكن ما في مبرر بالأخذ بالأقل ما دامت رواية الزيادة مقبولة. على كل شيء مناقشة في هذا الموضوع، من الإمام مالك يرى أن المندوب فيما يتعلق بغسل اليدين بعد غسل الوجه هو عبارة عن مرتين، يغسل يده الأولى يمنى مرة ثم مرتين، ثم يغسل يده اليسرى مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه، يعني كيف؟ ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، معنى شيء من نفس الشعبين بهما بليتين، بدأ بمقدم رأسه هكذا يعني، ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما هكذا يعني حتى رجع إلى المكان الذي بدأ منه بهذه الطريقة، يعني ما الحكمة من سمية هذه الطريقة؟ وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يرفع هذا العمل إلى رسول الله. الشعر في الغالب يكون طويل، وكثيرا ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يترك شعره جملة في بعض الأحيان، فإذا أردت أن تطبق السنية الكاملة في الوضوء فيما يتعلق بمسح الرأس فينبغي أن يتعمر شعر الرأس كله بالماء. طيب والشعر الطويل ماذا تصنع؟ كيف تصنع؟ إن فعلت هكذا فأنت بهذا تعمر جزءا أو وجها من وجهي شعرك بالماء، بقي الوجه الآخر بطول الشعر لم يتعمر بالماء، ماذا تصنع؟ تعيد الإسرائيل هكذا من القفا إلى الأمام على نحو ما قال لنا عبد الله بن زيد رضي الله تعالى عنه. بهذه الطريقة يكون شعر الرأس قد عمم كله بالماء. طيب هذا الوصف لا شك فيه، هذا متفق عليه موجود في البخاري ومسلم، لكن هذا واجب أم مندوب؟ عند جمهور العلماء هذا مندوب، عند الإمام مالك هذا واجب، يجب أن يعمم رأسه كله بالمسح، لا كل رأسه الشعر، ينبغي أن يعممه كله بالمسح، والدليل على ذلك هذا الحديث. ومالك الأدلة الأخرى قول الله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، الماء تأتي بمعاني مختلفة منها الإنفاق، تقول أخذت بيدي غير أخذت بيده، أخذت بيده يعني أمسكت وهكذا، فالإنفاق يقتضي أن يكون الشيء الموسخ عاما في المس الذي يتم بينه بين الأذان وبين الموسخ، يعني لما الباري عز وجل يقول فامسحوا برؤوسكم أي ينبغي أن يكون كل أجزاء الاخي المصلح، وهذا ما تقتضيه كلمه الحرف الباء برؤوسكم، هذا ما يقوله الامام مالك، وهذا يدعمه عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، طبعا هذا بالنسبه لاصحاب الشعور الطويله يقضي بقفي المسح حتى يتعمم الراس كله. اما الشافعيه والاخرون فالشافعيه قالوا يكفي مقدار ما يسمى في اللغه المسح. نحن قالوا لا بد من ان يمسح ربع الراس تقريبا. فما هو دليل الاخرين؟ في حديث يرويه مسلم من حديث مغيره بن شعبه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضا فمسح مقدم راسه والعمامه التي كانت على راسه، مسح مقدم راسه اي مسح الشعر اللي على المقدم، ثم مرر يده على العمامه التي كانت على راسه. اذا الحديث صحيح صحيح مسلم. اذا ها هو النبي عليه الصلاه والسلام عمم راسه كله بالمسح. فدل ذلك فيما ذهب اليه الشافعي على ان مطلق ما يسمى مسحا يكفي. الاحناف استظهروا من هذا ان المقدار اللي كان موجود والذي ينبغي ان يلتصق به الكف هو الرغبه. الساده المالكيه قالوا لعل النبي عليه الصلاه والسلام انما فعل ذلك لعذر، لانه كان في عامه احواله يمسح راسه كله، وليس هنالك ما يخالف ذلك الا حديث واحد هو حديث المغيره بن شعبه الذي رواه مسلم في صحيحه. واذا وقع الاحتمال سقط الاستدلال، يعني ممكن يكون في عذر، ممكن ما يكون في عذر، ما دام الاحتمال واحد لا نسقط وجوب مسح الراس كله بسبب حديث مغيره بن شعبه. الشافعيه لهم دليل اخر لغوي، يقولون الباء عادة في اللغة العربية إما أن تدخل على الممسوح أو أن تدخل على أداة الممسوح، يعني إما أن تقول مثلا مسحت المنديل بيدي أو مسحت يدي بالمنديل. فإذا دخلت الباء على الممسوح يعني اليد مسحت بيدي المنديل، واضح كيف؟ فهذا يقتضي تعميم المنديل اللي هي الأداة. مسحت بيدي المنديل، هذا تفرد المنديل ايه وتعمم كلياته. وإذا قلت مسحت يدي بالمنديل فالمفروض أنك تعمم اليد. بيوز المنديل يكون مطوي، لكن كل يد تمسح به، هي قاعدة عربية. فهنا شفتوا وامسحوا برؤوسكم، فالباء دخل على الممسوح الذي هو الراس، ما عاد في داعي الى نعمم الراس. وقالوا بعدين الراس يطلق على مقدمه ومؤخره، مو شرط ان يكون كل الراس حتى يقال عنه راس، تقول فلان شج راسه. معنى ذلك ان كل راسه كلياته كلها تصير شجاج؟ لا، بكل مقدار درهم شج، تقول شج رأسه. إذا كلمة رأس تطلق على أقل ما يسمى رأسا، والباري عز وجل يقول فامتحوا برؤوسكم. خلاصة ما جعل عليكم في الدين من حرج. علماء كثيرون قالوا أنه يسن تعميم الرأس بالمسح ولا يجب. الإمام مالك ذهب إلى الوجوب، والاحتياط يقتضي أن نعمم خروجا من الخلاف كما قال العلماء. ثم قال ثم غسل رجليه، قال غسل ما قال مسح، قال غسل رجليه. وهذا دليل، وموجود موجود الكلام في موطأ مالك، موجود في صحيح البخاري، موجود في صحيح مسلم، موجود في احاديث اخرى ايضا. فهذا ياتي تفسيرا لقول الله تعالى وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، حتى على قراءه ارجلكم فالرجل يغسل، الرجل تغسل ولا تمسح، لأن فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل واضح على ذلك. وأيضا دل هذا على هذا حديث السيدة عائشة أنها قالت لأبي هريرة رضي الله عنه، وقل لأبي هريرة نعم أسلغ الوضوء، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للأعقاب من النار. الأعقاب يعني مؤخرة القدم، فلو كان الرجل تمسح لما قال هذا الكلام، ما قال ويل للأعقاب، لأن المسألة عبارة عن مشكلة الرجل يمسح وانتهي الأمر. نعم، لكن الإشكال ممكن واحد يقول باري عز وجل قال فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إذا على قراءة وأرجلكم اللي هي قراءة نعم قراءة حفاظ ما في إشكال، فامسحوا برؤوسكم وأرجلكم معطوف على إيش؟ على اليدين وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أرجلكم لأنه مغصوب معطوف على اليدين، خلاص اليدين مغصوبين أي كمان منهم. وإذا أخذ القراءة الأخرى وأرجلكم فهذا الجر قال العرب للمجاورة، يعني دائما الكسرة أيسر من الفتحة، إذا جاءت كلمة مكسورة ثم تبعتها كلمة مفتوحة صعب النطق فيها به، من الكسر من الفتح صعب، لكن من الفتح للكسر مصعب، فلذلك يجوز الجر بالمجاورة، لكن الفتح بالمجاورة ما فيها عند العرب، لأن الفتح بالمجاورة يعني مو مشكلة، أما الكسر بالمجاورة حل المشكلة. فامسحوا برؤوسكم، هذه الكسرة موجودة، وأرجلكم أيسر من قولك وأرجلكم، بعض الكسر تفتح، فالنبي عليه الصلاة والسلام أذن أن تقرأ الآية وهكذا وهكذا. فإذا قلنا الجر للمجاورة يعني العقل بالتملوين على اليدين وعلى الرأس. نعم، وأكبر دليل على ذلك الأحاديث الذي فسرت هذه الآية الشريفة، ثم قال وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينثر. هذا الكلام ترجم لنا الكلام الذي فهمناه من الحديث الأول، الحديث الأول غسل يديه مرتين مرتين ثم تمضمض واستنثر، قل الاستنثار بيجي بعد الاستنشاق، قال النبي عليه الصلاة والسلام فليجعل في أنفه ماء، هذا هو الاستنشاق، ثم لينثر. وهذا من المتفق عليه أنه مندوب، لكن شوفوا شو مندوب، معنى مندوب رب مندوب إنما يعني يسر الله علينا أمره، لكنه من الأهمية بمكان، هذا النبي شوف يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، يعني أنا ما أمرتهم لأن السواك مو مهم، لكن ما بدي أشق عليهم. تمام، موضوع المضمضة والاستنشاق صحيح مو واجب، لكن من الأهمية بمكان. أنت لاحظ أن الإنسان كثير من الأحيان بتعرض أنفه لما يشمئز منه جليسه، وأنتم تعلمون هذا، ونتيجة ذلك هو نفسه بيتضايق، هذا اللي بيصير معه لا بينسى حاله بيحط ايده بأنفه، فكم يشمئز جليسه من هذا. جاء ديننا الحنيف الذي أقيم على دعائم النظافة واللياقة والذوق والطهارة، قال لما تخذ توضع بتدخل الماء لأنفك وبعدين تنشره، وثلاث مرات كل ما توضيت عملت هيك، عندئذ لا يمكن أن يتعرض الإنسان لمثل هذه الحالة الحرجة التي تحرجه وتحرج جليسه. نعم، لكن ما فرض لأن رب العالمين قال يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، نعم ما جعل عليكم في الدين من حرج، لكن أنا لما شوف رب العالمين يسر علي، لأن ما بني هذه السنة بركض بنفذها وطبقها لأنها تحقق فائدة كبيرة جدا جدا. ومن استشمر فليوتر، كلام رائع، كلام هيك ملفوف لكن أدبي عالي. الإنسان عندما يعني يخرج إلى الخلاء ينبغي أن يستنجي بعد ذلك ويستبرئ قبل أن يستنجي، فإما أن تكون أداة ذلك الماء وهذا هو الأفضل، وإما أن يكون أي شيء آخر غير الماء لما ما يكون ماء موجود، واضح كيف؟ نعم، والأفضل الجمع بينهما. نعم، كما قال الفقهاء. طيب، فإذا وجد الإنسان نفسه في ساعة من الساعات لا يجد ماء واضطر أن يستبدل بالماء الحجارة، فهذا يسمى الاستجمار، الاستجمار يعني استعمال الجمرات الصغيرة، الحجارة الصغيرة. فالجوكر يعني ما يعمل واحدة ولكن دي لا يخليهم، وإذا نقف بالثالثة ما يجعل الأربعة اليوم خمسة وانت طالع أكبر بهذا الشكل. نعم. وسواء واحد يقول طيب أنت ما استعمل الجمار اليوم في كلينكس وشغلات ومحارم إلى آخره، نفس الشيء نفس الشيء. فاليوتر نفس المعنى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نوه بهذا للتنبيه إلى ضرورة النقاء. الماء مشكلة، الماء خلقه الله طهورا، نعم كما ورد في الصحيح، لكن الأدوات الأخرى تحتاج إلى حيطة. فأيا كانت الأداة سواء كانت حجرة ولا أي شيء، يسن أن يوتر. والإيتار ليس تنبيها إلى الأقل، وإنما هو تنبيه إلى الأكثر. نعم. ومثل ذلك الحديث الآخر الذي رواه مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني رضي الله تعالى عنه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر، أي بعد الاستنشاق، ومن استجمر فليوتر. قال يحيى: سمعت مالكا يقول في الرجل يتمضمض ويستنثر من غرفة واحدة لا بأس بذلك. يعني قالوا له طيب واحد أخذ مائك تمضمض واستنثر فيه الثواب، دي ما تعملوها ما لشي، هذه ما لشي، لكن قال حالي يسن شو يسوي؟ ثلاث مرات تشتغل هالشغلة، يعمل ايه؟ ثلاث مرات، نعم. وإذا أحب أن يتمضمض ثلاثا ويستنثر ثلاثا طريقة أخرى، هذه أيضا جائزة. ثم انتقل إلى موضوع آخر يطول شرحه، نقف عند هذا الحديث، والحمد لله رب العالمين.